الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل الويل يا يما الويل الويل يا يما الويل الويل دق الهوى على الباب من يمة الأحباب قال الحليوة جاي أثار الهوى كذاب خبط علي وناب وراح مرد علي الهوى على الباب من ينزل الأحباب أثار الهوى كذاب خبط علي لا قبل منه جواب ولا حمله عتاب لا قبل منه جواب ولا حمله عتاب مالوش أمان يا خايب أحلف يمين الله ما عمري قلت الآن ولا أديت الوالي عيونك الحلوة رمتني عالشكوى شكت لأهل الحي أحلف يمين الله ما عمري قلت الله ولا أزيت الوالي عيونك الحلوة رمتني عالشكوى شكت لأهل الحي زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق ده البدر من ضيك من الأذان قلبي يصحى على حبي ويقوم يغني لي من الأداء وكل شوق وحنان يسمع دعاء الكرام يسهر ويدعيلك قوليلي من زيك والله ما البدر من ضيق صعب عليه الطيق ده البدر من ضيق صعب عليه الطيق الويل الويل الويل الويل الويل الويل وحوطوا بدون واصحابوا من بدري من بدري وكل يوم امشي وازرع امالي في واسهر علي عمري علي فرش طريقي وحواته واطهاله من بدري من بدري وكل يوم امشي وازرع امالي فيه واسهر عليه عمري عليه قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق قوليلي من زيك والله مالك زي ده البدر من ضيك صعب عليه الضيق ده البدر من ضيق